فلا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وأعطي قليلا وأكل Oh,

وأنتم سامدون وأنتم أكون ولا تنفون

كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا قوم نوح فكذبوا الله العظيم الفاتح.